لنا في قرآنه باختصار أقول أن من مهام الإنسان في دار الدنيا أن يعمرها، فالإنسان مخلوق في هذه الأرض لوظائف، من أبرز هذه الوظائف أن يعمر هذا الكوكب الأرضي الذي هو فيه. والقرآن يقول في هذا بصريح العبارة: واستعمركم فيها، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. معنى استعمركم أي أمركم بأن تعمروا هذه الأرض العمارة التامة، عمارة البناء وعمارة الاجتماع والمدنية والحضارة وما إلى ذلك. من أبرز المهام التي خلق من أجلها الإنسان أن يسخر الدنيا التي حوله، أن يسخر الأرض ومكنوناتها، وأن يسخر ما على وجه الأرض من أرزاق، وأن يسخر ما حوله من مظاهر الدنيا التي يمكن للعلم أن يرشده إلى الفائدة المتوخاة منها. مطلوب من الإنسان بصريح كتاب الله أن يسخر ذلك كله من أجل عمارة هذا الكوكب الأرضي، ومن أجل أن يتخذه سلما لهذه المدنية ولهذه الحضارة. والإنسان مكلف بعد ذلك أن يصرف جهوده هذه عمارة الأرض، تسخير الدنيا، مكلف أن يصرف جهوده هذه كلها، وأن يتخذ منها سلاحا لبلوغ مرضات الله عز وجل. فأنت مكلف بعمارة الأرض، أنت مكلف بأن تستحلب كل ما حولك من مكنونات الأرض وذخرها وخيراتها، ثم إنك مكلف أن تجند هذه الطاقات كلها بعد ذلك في سبيل ماذا؟ في سبيل تحقيق معنى العبودية لله، وفي سبيل إقامة المجتمع الذي أمرنا الله عز وجل أن نقيمه. هذا الواجب الذي أمرنا به الله عز وجل يخيل إلينا في بادئ الأمر أن المادة الخام الأولى التي نحتاج إليها في سبيل تحقيق هذه الواجبات إنما هي المال، إنما هي الدنيا. فكيف يجب علينا أن نزهد في الدنيا ونحن لا نستطيع أن نحقق واجباتنا التي كلفنا الله بها إلا إذا استعنا بالدنيا؟ هذا السؤال مفروض أن يطرحه الإنسان علي عندما أقول الزهد في الدنيا هو السبيل الوحيد لقدرة الأمة على عمارة الأرض وعلى التمكن منها وعلى التحصن ضد الأعداء وضد الطامعين. وهذا ما أريد أن أشرحه لكم الآن. قبل أن أشرح وأفصل، وقبل أن أقول كلاما ربما تتشتتون فيه وربما تضيعون عن الكلام الذي أقوله الآن بسببه، أضع أمامكم مثالا أجسد فيه هذه الفكرة التي أقولها ثم أفصل القول. أرأيتم لو أن رجلا يتاجر بالحلوى، ببيع الحلوى، وفتح متجره ووضع أمامه هذه الأطباق المتنوعة من الحلوى المعروضة بشكل يسيل له اللعاب وبشكل يغري النفس أيا كانت. أرأيتم لو أن هذا التاجر كانت نفسه تتوق إلى هذه الحلوى وكان لعابه يسيل عليها كلما رأى هذه الأطباق أمامه وكان متعلق المعدة والنفس بها بحيث يتذوق من هذا الطبق آنا ويتذوق من الطبق الثاني آنا، ثم ينظر إلى الثالث فيزوق من الطبق الثالث آنا، ونفسه دائما متعلقة بهذه الأطباق. هل تتصورون أن هذا التاجر سيربح في تجارته هذه؟ لن يربح إطلاقا، لأنه سوف يكون هو السبب في خسارة نفسه، ولأن معدته ستكون عدوة عمله هذا. إذن ينبغي لهذا التاجر كشرط أساسي لتكون تجارته رابحة أن تكون نفسه منصرفة عن هذا الطعام، وأن لا تتوق إليه إطلاقا، حتى يستطيع أن يوفر ما أمامه للبيع فيأخذ مقابل ذلك المال. هذا المثل أظننا جميعا نؤمن به، وأظننا جميعا نعلم أن بائع الحلوى الذي يضع طبقه على رأسه آنا ويضعه أمامه آنا، إذا كانت نفسه هائجة تائقة إلى هذه الحلوى سيعود إلى داره مساء وهو لم يستفد من ارتزاقه شيئا ومن اكتسابه شيئا. هذا المثال ذاته قبل أن أشرح وأفصل ينطبق على الإنسان الذي يريد أن يتعامل مع الدنيا من أجل إقامة الحضارة ومن أجل إقامة المدنية ومن أجل أن يتخذ منها حصنا يدعم بها حياته ضد الأعداء والطامعين. لا فرق بين هذا الإنسان الذي يريد أن يتعامل مع الدنيا من أجل أن يستغلها للمجتمع الذي يريد أن ينشئه، وبين ذلك الذي يحمل طبق الحلوى ويدور به من حي إلى حي ومن منطقة إلى أخرى. والآن ندخل في التفصيل. ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أمرنا في آيات كثيرة لا أستطيع أن أحصيها لكم، أمرنا بأن نسخر لأنفسنا ما في الكون، ووجهنا إلى أن نستفيد من كل هذه المكنونات، وأكثر من ذلك دفعنا إلى ذلك دفعا عندما قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، أليس كذلك؟ إذن فالقرآن فتح أمامنا باب الاستفادة من الرزق ومن مكنونات الأرض والسماء ومن كل ما يمكن أن تستفيد منه في بناء حضارة ومدنية ومجتمع. لكن هذا القرآن في الوقت ذاته ماذا قال لنا؟ في الوقت ذاته، أي في الوقت الذي أغرانا بأن نستفيد من الدنيا، في الوقت الذي دفعنا إلى استخراج مكنونات الأرض، في الوقت ذاته يقول لنا: وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. يقول: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. والآيات التي تحدثنا في هذا المعنى كثيرة، كأنك تلاحظ تناقض لأول وهلة. كيف رب العالمين يأمرنا بأن نقبل إلى ذخر الدنيا والأرض فنستفيد من كل ذلك، ويقول لنا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، وفي الوقت ذاته يكرهنا بالدنيا ويبشعها في أعيننا ويحدثنا عنها أنها متاع، أي أنها الشيء التافه الحقير الذي لا يستفاد منه لذاته وإنما لغيره. طيب، ألا نرى من تناقض بين هذه الآيات وتلك؟ لا تناقض، وإنما هي التربية المثلى من رب العالمين لنا. يريد الله عز وجل أن يضع هوية الدنيا أمام أعيننا قبل كل شيء، قبل أن نتعامل بهذه الأرزاق ومكنونات الأرض والشهوات والأهواء. يريد أن يعرفنا على هويتها حتى لا نسكر به. يقول لنا قبل أن تخطو أي خطوة إلى الدنيا، انظروا، هذه الدنيا متاع الغرور، لا تغتروا بها، لا تقفوا عندها، لا تتعشقوها، لا تدخلوها إلى قلوبكم، لا تجعلوا أفئدتكم تهوى هذه الأمور الدنيوية التي قد تنخطف أبصاركم لأول وهلة لها. إياكم، هذه الدنيا علاقتكم بها علاقة مار مر على ساقية في طريق فشرب من الساقية ماء ثم مر. علاقتكم بهذه الدنيا علاقة إنسان مسافر مر في طريقه على شجرة وارفة الظلال مثمرة الأغصان، فأخذ من ثمارها شيئا فأكل، ثم نام تحت أغصانها حتى استراح، حتى إذا استعاد نشاطه قام وواصل طريقه وترك الشجرة. دنياكم هذه هويتها، ستدعونها ولسوف تتركونها، فلا تجعلوا أفئدتكم تتعلق بها. هكذا يربينا القرآن مرة إثر مرة إثر مرة حتى لا تتعشق أفئدتنا الدنيا. فإذا ما وطننا أنفسنا أن لا نهواها، أن لا نهوى الدنيا، وإذا ما استحوذنا على قلوبنا وحافظنا على هذه الأفئدة من أن تتعلق بالدنيا وملاذها وأهوائها، عندئذ يقول لنا الله بعد ذلك، يأمرنا أن نخطو الخطوة التالية. تفضلوا بقى، هذه الدنيا سخروها لكم، هذه الدنيا اجعلوها مادة خام من أجل العمارة، اجعلوها سببا من أجل تحصين حياتكم ضد الأعداء ضد الطامعين، اجعلوا منها سبيلا لرفاهة صحتكم، اجعلوا منها سبيلا من أجل أن تجمعوا وسائل القوة ضد كل من يريد أن يعتدي عليكم. لكن رب العالمين يأمرنا بهذا بعد ماذا؟ بعد أن عرفنا على الدنيا وحذرنا من أن نتعشقها وفهمنا إياها، حتى إذا تربى المؤمن على تقزز الدنيا وعلى احتقارها قال لنا الله ولكن مه إياكم، لا تتركوها، لا تنصرفوا عنها. أنا لم أقل لكم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور من أجل أن تدعوها وتعيشوا في كهوف، قلت لكم هذا من أجل أن لا تضعوا الدنيا في قلوبكم ومن أجل أن لا تتعشقوها، قلت لكم هذا الكلام من أجل أن تستعبدوا الدنيا ولا تستعبدكم، من أجل أن تسوقوها ولا تسوقكم. الآن وقد عرفتم حقيقتها فامسكوا بزمام هذه الدنيا وسوقوها إلى مصالحكم، ولكن كونوا على حذر دائما وكونوا حراسا على أبواب قلوبكم أن لا تدخل الدنيا إلى شيء من أفئدتكم. لاحظوا التربية القرآنية كيف. إذن لا تناقض، رب العالمين يعرفنا أولا على هوية الدنيا، ما متاع الدنيا إلا غرور، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، أي يشبه الدنيا بكل ما فيها بخضرة أرض تزدهي في الأعين تزدهي في الأعين، ما عمر هذه الخضرة؟ إن هي إلا عشية وضحاها، وإذا بهذه الخضرة قد آلت إلى هشيم، وإذا بالرياح قد أسفت هذه الخضرة بين الرياح الأربع. هكذا يصور لنا الدنيا مرة إثر مرة إثر مرة حتى نتفهمها جيدا. بعد ذلك يقول: ولا تنس نصيبك من الدنيا. بعد ذلك يقول: واستعمركم فيها. بعد ذلك يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الأرض. أيها الإخوة، لاحظوا جيدا، هذا هو المفتاح الوحيد الذي فتح به أسلافكم مغاليق حضارة عجيبة، وتربعوا عن طريق ذلك على حضارة ما بلغتها أي حضارة من قبل كما تعلمون، بهذا السر، بتربية القرآن لهم عبر هاتين الخطوتين. الخطوة الأولى ما هي؟ الدنيا، هوية حقيقية للدنيا، اوعك تتعشقها. الخطوة الثانية ما هي؟ الآن تعالوا فتعاملوا مع الدنيا. وعندما يفعل المسلمون هكذا، يتعاملون مع الدنيا على حذر، لا تدخل أفئدتهم، إذن ما الذي يحصل؟ يأخذون فوائدها وينصرفون عن مغارمها وأضرارها. لا يستطيع عدو لنا أن يشترينا بها، لأن الدنيا ليست داخلة في قلوبنا. لا يستطيع عدو لنا أن يرشونا بالدنيا، لأن الدنيا ليست داخلة في قلوبنا. إذا ما تعارضت التضحية التي يأمرنا الله بها مع هذه الدنيا، ما أيسر علينا أن نضحي ونترك الدنيا. هذا التصرف هو الذي يجعلنا نمتطي الدنيا كما تمتطي صهوة جواد تقوده إلى حيث تشاء، وقد روضته وقد أخضعته لنفسك. أما لو أنك تعاملت مع الدنيا من منطلق التعشق لها، من منطلق الحب لها، من منطلق امتلاء القلب بها، فهيهات أن تستطيع اتخاذها كجواد مروض تسوقه إلى حيث تشاء. بل الذي يحدث أن هذا الجواد هو الذي يرميك أرضا، وهو الذي يجعلك تقع صريع محبة هذه الدنيا. بمعنى أننا عندما نتعامل مع الدنيا من منطلق التعشق لها، من منطلق محبتها، التعلق بها، المنافسة عليها، عندئذ ما أيسر أن يشترينا الأعداء بالدنيا، لأنها نقطة ضعف. العدو له معه مال كثير، يرانا وكيف أن لعابنا يسيل على الدنيا. ما هي الدنيا؟ المرأة دنيا، الدرهم والدينار دنيا، الشهرة والمناصب دنيا، الزعامة دنيا، كل هذه دنيا. فإذا رأى العدو أن قلبي يهفو إلى ذلك، ما أيسر أن يصلني بشيء من هذه الأموال أو الدنيا التي يشتهيها قلبي، وإذا ببطولتي وبكل ما كنت أدخره من وسع في سبيل التضحية وفي سبيل خدمة أمتي أو أرضي أو وطني، كل ذلك ذهب أدراج الرياح. لماذا؟ لأنني لم أتعامل مع الدنيا بواسطة يدي، وإنما تعشقها قلبي. ما أيسر عندئذ إذا رأيت الدنيا قد تعارضت مع التضحية، إما أن أضحي بداري وما فيها فيسلم لي الشرف وتسلم لي الكرامة والأرض والوطن مثلا، وإما أن أضحي بالشرف والكرامة وإلى آخره فيسلم لي قصري وداري. عندما أتعامل مع الدنيا من منطلق التعشق لها والتعلق بها، هيهات أن أستطيع حماية الشرف والأرض وما إلى ذلك، وهيهات أن أستطيع أن أضحي للمحافظة على أمتي، بل أبيع أمتي كلها في سبيل دنياي هذه. وعندئذ تنهار الأمة، وعندئذ يزول الصرح. أرأيتم كيف أن الدنيا سم ناقع وسبب للدمار، وفي الوقت ذاته الدنيا سلم أيضا إلى الوصول إلى القوة وإلى الشرف وإلى الكرامة والحضارة التامة. ما هو الفارق بين حالة الدنيا إذ تكون سما وبين حالة الدنيا إذ تكون ترياقا؟ الفاصل بسيط جدا. ما هو هذا الفاصل؟ الفاصل الترمومتر بالقلب مو بالدنيا. متى عاف قلبك الدنيا وتعاملت معها من منطلق أنك بحاجة إليها من أجل خدمة الأمة، فالدنيا في يدك ترياق ونعمة. ومتى تعاملت معها من منطلق التعشق والحب القلبي، فعندئذ اعلم أنك قد بدأت تحفر قبرا لك بواسطة التعلق بهذه الدنيا. القبر ليس أقصد قبر لك كشخص، وإنما أقصد القبر للأمة، لأن هذا الإنسان يضحي بأمته في سبيل هذه الدنيا. هذا الكلام واضح أيها الإخوة في الأذهان؟ هذا ما يربينا عليه القرآن. انظروا إلى آيات القرآن التي تتحدث عن الدنيا، آيات قسمين، قسم منها عم تأمرنا أنه يلا تفضلوا اشتغلوا بالدنيا، وقسم منها يعرفنا بقيمة الدنيا وحقارتها وضآلتها وعدم أهميتها، لأنك تمر بها مر الكرام. مطلوب من الإنسان لكي يكون معمرا لهذه الأرض ومعمرا لحضارتها ومدنيتها أن ينصبغ بكلا هذين الخطابين اللذين يخاطبنا بهما القرآن. هذا الكلام واضح جدا، ولكن أريد أن أجسده في واقع. في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقاد أصحابه إلى طريق إنشاء حضارة وإلى طريق إنشاء مدنية. حسنا، هذه الأمة التي قادها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الطريق ماذا كانت؟ فقيرة، متفرقة، جاهلة، مجموعة قبائل لم يوحدها إلا الاعتقاد والإيمان بالله عز وجل. العقل ما بيتصور إنه هذه الأمة بشكل بسيط تستطيع أن تستلب حضارة الفرس وحضارة الرومان وأن تلقيهما على هامش التاريخ، وأن تبني هي على أنقاض وأطلال تلك الحضارتين الحضارة التي تدرسونها الآن. العقل ما بيتصور هذا الشيء، لكن هذا الشيء الذي لا يتصوره العقل وقع أيها الإخوة أم لم يقع؟ وقع. فكيف وقع؟ وقع عندما تربى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذين الخطابين اللذين خاطبهم بهما القرآن. سمعوا هذين الخطابين فتأثروا بهما وتربوا بهما، أي أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا من رسول الله ومن القرآن الزهد في الدنيا، وقد شرحت لكم معنى الزهد، أي عرفوا حقيقتها وعرفوا أنها عرض زائل وأنها لا قيمة لها ولا تحرز أن يقف الإنسان عندها دقيقة واحدة. عرفوا ذلك كله فأعرضوا عن الدنيا. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتاب الله جل جلاله كل منهما أمر هؤلاء الصحابة أن يتفاعلوا مع الدنيا وأن يتعاملوا معها، لأن هذه الدنيا هي السلاح ضد الأعداء. الله عز وجل قال لهم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وسبيل إقامة القوة ما هو؟ الدنيا، المال وما وراء إلى ذلك. أمرنا الله عز وجل أن نستعمر الدنيا، فقام في المسلمين من أخذوا يتعاملون مع الدنيا كما يتعامل الطبيب النطاسي مع الحية الرقطاء. معلوم أن الحية الرقطاء يوجد في داخلها ترياق، يعني شفاء عظيم جدا، ويوجد في داخلها أيضا سم النقاع، والطبيب الماهر هو الذي يعلم من أين يأخذ الترياق فيبيعه بأغلى الأثمان، يحضره التحضير المعروف ويبيعه بأغلى الأثمان ضد اللدغات وضد السموم وضد كثير من الأمراض ويتقي هذا السم. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ربوا بحيث استطاعوا أن يتعاملوا مع الدنيا كما يتعامل الطبيب الماهر مع الحية الرقطاء هذه. فرأيت كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوزع المال على أصحابه، وفي الوقت ذاته يحذرهم من أن يتعلقوا بالدنيا. يعطي ويحذر، لاحظوا، يعطي وينذر من محبة الدنيا. اسمعوا ما قاله رسول الله لحكيم بن حزام، جاءه ليأخذ شيئا من المغانم التي له فيها نصيب، فسأل رسول الله فأعطاه، ثم سأله الثانية أعطاه، سأله الثالثة أعطاه، فلما اكتفى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حكيم، إن هذه المال خضرة حلوة، يعني خطيرة الدنيا، فمن أخذها بسخاوة نفس، يعني أخذها غير متعلق بها، متعالي عليها يعني، فمن أخذها بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذها باستشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. هكذا كان يربي رسول الله أصحابه. ما قال له لا، ما بدك الدنيا، ما بدك الشهوات والأهواء، ما كان يقول هكذا، بل خذ ولكن إياك أن تحبها. لما ربى رسول الله أصحابه على هذا الأساس وتوفي وجاءت خلافة أبي بكر، فخلافة جنوده إلى العراق ليفتحوا العراق، وحاول الفرس أن يحارب المسلمين حرب أعصاب. لاحظوا هنا محل الشاهد أيها الإخوة، اعتبروا يا أولي الأبصار، حاول الفرس أن يحاربوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حرب أعصاب، ظنا منهم أن هذه الحرب تكفي. شو تصوروا هذول؟ كانوا يعني حاذقين وكانوا ماهرين. قالوا فيما بينهم: هذول العرب جماعة فقراء، عمرهم ما شافوا الدهر، عمرهم ما شافوا اللآلئ، هؤلاء حياتهم حياة فقر، يغسلون يأكلون ويمسحون أيديهم بأعقاب أقدامهم. إذن شو الطريقة أن نرعبهم؟ الطريقة نخليهم يدخلوا بلادنا ويشوفوا الأبة ويشوفوا البذخ ويشوفوا الترف ويشوفوا القوة، فإنهم إن رأوا هذه المظاهر، طبعا هن مثلنا بتعشقوا الدنيا، فإن هذه المظاهر ستستولي على قلوبهم، فإذا استولت على قلوبهم تضاءلوا وتصاغروا وعادوا يفتون بعضهم في عضد بعض ويرعبون بعضهم بعضا، انه اعكم هذول ما بنقدر عليهم، هذول عم يصبحوا بالذهب وباللآلئ والجواهر، وشوفوا الحضارة تبعهم، وشوفوا القصور، شوفوا كذا، وهن بهذه التجربة يعني ما هن المخطئين، ما هن المخطئين لولا أن الله قد ربى هذه الأمة ضد هذه الخديعة. كيف رباهم؟ طهر قلوبهم من حب الدنيا وأراهم حقيقتها، وعلمهم كيف يتعاملون معها من بعيد، كيف يتعاملون معها دون أن تستولي عليهم، أي ما بيعرفوها. فماذا صنع الفرس؟ جاء رئيس جيش القادسية واسمه رستم، وأنا كررت هذه القصة كثيرا لأنها مشهد يفيض بالعبرة. بعث رستم قائد جيش القادسية إلى عمرو إلى سعد بن أبي وقاص، قال له بعث لنا شيء قائد من قوادك خلينا نتفاوض نحن وياه. وهو لا بده يتفاوض ولا شيء، لكن بده يخلي هالقائد يجي يشوف وضع الفرس كيف. فأرسل له سيدنا سعد ربعي بن عامر. ذهب ربعي بن عامر لابس خرقة هيك مظهر لا يمتلئ تمتلئ منه الأبصار أبدا، وراكب على فرس ما فيها لا جل ولا زينة ولا شيء، ومعه رمحه وماشي حاله. وصل إلى سرادق رستم، كان طبعا مهيئ بقى رستم، مهيئ المظاهر والأبهة وما إلى ذلك. فانظروا الامتحان، وانظروا عاقبة هذا الامتحان بالنسبة لصحابي رباه القرآن، علمه كيف يتعامل مع الدنيا. رأى ربعي بن عامر هذه المظاهر، فرأسا لمع في ذهنه الحقيقة، وعرف أنه إنما دعي لمقابلة مع هذه المظاهر، ولم يدع إلى مفاوضة مع رستو. نزل عن فرسه وجاء إلى أول سارية من سواري هذا السرادق الضخم العظيم، سواري ملفوفة بحرير بلدي ناعم جدا. فجاء فربط زمام فرسه ربطا شديدا محكما بأول سارية حتى مزق ذلك الحرير، ثم إنه جعل زج رمحه إلى الأدنى بدل ما يكون إلى الأعلى، وأخذ يسير على النمارق المنسوجة بخيوط الذهب واللآلئ والماس والجواهر العجيبة، أخذ يتوكأ برمحه ويقارب الخطى حتى أفسد جميع ما مر عليه، ثم أخذ يرمي هذه المظاهر برمية ازدراء حتى يعلم، كأنه يقول أنت دعوتني إلى مقابلة مع هذه المظاهر، لقد خاب ظنك، لأن الله ربانا وعرفنا هوية الدنيا، قال لنا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لقد ربانا الله على هذا، ولئن تعاملنا مع الدنيا فهيهات أن تدخل إلى قلوبنا أو أن تتربع على أفئدتنا. قال له رستم ما الذي دعاكم إلى الولوع بحربنا؟ ألم تكونوا فقراء كذا تغسلون أيديكم بأعقاب أقدامكم؟ فعلا قال هذا الكلام. قال له لقد كنا أقل مما تقول، ثم إن الله أكرمنا بدين بلغنا إياه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأخذ يشرح حقيقة هذا الدين، كيف أنهم يتساوون ويتواسون وليس فيهم إله ولا متأله إلى آخره. وقال قال ما كنت أعلم، كنت أظن أنكم أصحاب حجة، يعني عقول وأحلام، وما كنت أعلم أن فيكم آلهة يعبدون وأناسا يعبدون. إشارة إلى جماعة كانوا راكعين عن يمين رستم وعن يسار رستم. قال له رستم، قال له: فماذا تريدون الآن؟ قال: نعرض عليكم أحد حلول ثلاثة: الإسلام وندعكم وأرضكم ودياركم. هي أول صاعقة على آذانهم. أنا شايف كل المظاهر اللي عم تخوفني فيها، إذا دخلتم في دين الله كل هالمال ما بدنا، كله خليكم لكم، أو الجزية، يعني تخضعون لحكم الإسلام عموما وأنتم أحرار بدينكم، ولكن الحكم العام من الناحية الاجتماعية والسياسية المهيمن هو حكم الإسلام، أو المناجزة أي القتال. فقال له: وإلى ما تنظروننا؟ قديش معي مهلي؟ قال: ثلاثة أيام. فقال له: أو رئيسهم أنت؟ شافوا عم يقرر وعم يحكي وكذا. قال: أنا أصغر جندي فيهم، ولكن نحن المسلمين يجيز أدنانا على أعلانا. الآن أقول لكم، طبعا رجع ربعي بن عامر، وبدلا من أن تكون هذه الحرب حربا مستعرة تشيع في صفوف المسلمين، إذا بها تصبح حربا مستعرة تشيع في صفوف الفرس. طبعا لأن المترجمان كان عم يترجم، والجماعة اللي كانوا راكعين سمعوا كلام هذا الإنسان يلي عم بيقول: لقد كنا تبلغنا عنكم الحجة والأحلام، وظننا أنكم مثلنا تتواسون كما نتواسى وتتساوون كما نتساوى. الآن عرفت أن هذا الحال ليس باقيا فيكم. طبعا ترجم: هدول الصعاليك والدهماء سمعوا كان هذا الكلام أشبه ما يكون بشرارة اشتعلت في أفئدتهم وأيقظتهم. فكانت عاقبتها حرب الأعصاب هذه على من؟ على الفرس. وانتصر المسلمون وجيء بالغنائم، غنائم كسرى، حدث ولا حرج، سيقت كلها إلى أمير المؤمنين عمر. واسمعوا أيها الإخوة، وانظروا إلى تربية الإسلام للمسلمين كيف يتعاملون مع الدنيا. طرف طرف سيقت هذه الأموال كلها وهذه الزخارف وهذه الغنائم، ووضعت كلها أمام أمير المؤمنين، ولم تمتد يد إلى قرش أو درهم أو شيء من هذه الأموال. وفيهم الفقراء، وفيهم الذين لم يروا هذا كله، وفيهم هؤلاء كلهم، كلهم استعلوا، هذا هو الغني. ونظر عمر إلى هذه الغنائم العجيبة التي لم يرها، وكان بيده عصاه التي كانت دائما بيده، الدرة تبعه، فأخذ يقلب بعصاه شيئا من هذه الأشياء والغنائم الكثيرة حوله، أخذ يقلبها بعصاه وهو يقول: إن أناسا دفعوا كل هذا لأمنا، يعني بذلك من؟ أصحابه. طيب، بهذه القوة نصر الله المسلمين وأخذ الحضارة من أيدي الفرس وأعطاها لأيدي المسلمين. هذا هو المفتاح الذي أعني. ما هو هذا المفتاح؟ مفتاح له سنان اثنان، له سنين. السن الأول معرفة هوية الدنيا واحتقارها، السن الثاني التعامل معها، التعامل معها بحيث يكون الإنسان هو المهيمن عليها وهو السائق لها. بهذه الطريقة انتصر المسلمون وورثهم الله حضارة الفرس ومالها، نصرهم الله عز وجل. ماذا صنع عمر بهذا المال؟ كب بالبير؟ قال لازم نزهد بالدنيا؟ لا، وعمر هو صاحب المرقعة، عمر الذي لم يشأ أن يخلع مرقعته عن جسمه حتى وهو يقلب هذه الزخارف بعصاه، لم يشأ. ومظهر عمر هذا تجسيد لهذا المفتاح ذي السنين الذي أحدثكم عنهما. ماذا صنع سيدنا عمر؟ ما كب المال، ما تركه، ما نفض يده منه، خطط الكوفة، عمر المدن، دون الدواوين، فعل بهذا المال كل ما يفعله أي إنسان يريد أن يقوي الدولة وأن يحصنها وأن يدعمها، وهيأ لها كل وسائل الدعم ووسائل القوة، ولكنه فعل هذا كله دون أن يستطيع شيء من هذا المال أن يدخل إلى زاوية من زوايا قلبه. واضح هذا الكلام؟ ولو أن عمر سال لعابه لدينار من دنانير كسرى لأسكره ذلك الدينار ولخابت آماله في فتح بلاد كسرى، ولكن عمر رضي الله عنه كان دائما يعلن عن هذه التربية القرآنية، وهذا الإعلان نجده بشكل واضح عندما ذهب إلى بلاد الشام. بعد بلاد كسرى بلاد الشام فتحت له، وأنتم تعلمون، ولكن هذا الخبر مهما كررناه فهو جديد، بكل يوم في له عبرة جديدة. أنتم تعلمون أن عمر جاء إلى مشارف الشام واستقبله أبو عبيدة قائد الفتح على مشارفها. طبعا أبو عبيدة شايف بطارقة الشام وزعماءها والرومان كلهم صافين حالهم، وبدهم يستقبلوا مين؟ أمير المؤمنين، رئيس أعظم دولة في العالم، قهر كسرى. قالوا لحاله هذا أمير المؤمنين شو هيئته وكسمه. فلما رأى أبو عبيدة عمر آتيا وتالي لابس نفس اللبس، مرقعته وعصايته مثل ما هو، طلعت معه سيدنا أبو عبيدة. شلون طلعت؟ الله أعلم. قال له: يا أمير المؤمنين، بطارقة الشام يستقبلونك الآن، فلو أنك غيرت من هيئتك أمامه. ماذا قال له عمر؟ عمر كان دائما يتمثل المعنى الذي أقوله لكم: نتعامل مع الدنيا كخادم، ككلب صيد، نستعمل هذه الدنيا من أجل واجبنا، من أجل إقامة المجتمع الذي أمرنا الله أن نقيمه، فإذا حققنا آمالنا لم نتجمل بشيء من هذه الدنيا، لأن الله جملنا بما هو أعظم منها. كان هذا المعنى دائما يساور شعور سيدنا عمر. ماذا قال له؟ بهذه الحال هو مغمور بهذه المشاعر، غضب وقال لأبي عبيد كلمته المعروفة: أوه يا أبا عبيد، لو غيرك قالها لجعلته نكالا للمسلمين. إن الله أعزنا بالإسلام، فمهما طلبنا العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. يعني معنى الكلام، أنا بدي شوفهم هدول البطارقة والزعماء والرومان ويشوفوني، بدي ياهم يشوفوني أنا لابس هالمظاهر حتى يعرفوا أن السر في انتصارنا عليهم ليس مظهرا من مظاهر الدنيا، وليس قصرا بابخا، وليس مالا كثيرا، وليس درهما ودينارا، ولكن لكي يعلموا بمظهر هذا أن الذي نصرنا عليهم هو رب السماوات والأرض. نصرنا الله ونحن على هذه الحالة، عد إن يكون خائن مع الله عز وجل، والوفاء يقتضي أني تم بهذه المرقعة. أنا طلعت على سلم المجد بهذه المرقعة، خلي الناس كلهم يشوفوني وأنا لابس هذه المرقعة. هذا معنى كلام سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. هذا معنى الزهد في الدنيا، وهذا معنى قولي في الأسبوع الماضي أن الزهد في الدنيا هو السلم الذي يرتقي بالإنسان إلى القوة والحضارة. والآن أضع أمامكم الصورة العكسية. عندما تأتي هذه الأمة ذاتها مثلا فتنسى هذا المبدأ وتتسلل الدنيا شيئا فشيئا فشيئا إلى قلبها، ثم تتربع على مجامع أفئدتها انظروا كيف أن المكاسب كلها تذهب، وكيف أن القوة كلها تتبخر. وهذا ما حصل. دخل عبد الرحمن الداخل الذي بنى دولة الأمويين في الأندلس، دخل كدخول عمر في بلاد الشام، لا يتباهى بمال ولا يتباهى بزخرف، ولكنه دخل الأندلس وهو يحمل لواء التوحيد، لواء الإسلام. فماذا صنع بهذا اللواء، بهذه العقيدة؟ سخر الدنيا أيضا، أمكنه الله شيئا فشيئا فشيئا، دخل من حوله في الإسلام وأنشأ الدولة الأموية التي تعلمونها في الأندلس. وانتشرت هذه الدولة في الأندلس كنجم وضاء في جوف الليل المظلم، وانتشر نور هذا النجم في أوروبا، وأخذ الناس يدخلون الإسلام. طيب، وظل الأمر هكذا حتى إذا خلف من بعدهم خلف، الجماعة اللي اجوا من بعد منه بقى في القرون الأخيرة، ملوك بني الأحمر وما أشبه، هؤلاء فتحوا قلوبهم للدنيا، فدخلت الدنيا قلوبهم فتعشقوها وتلهوا بها. اللي قبل منهم شو كان عم يساوي؟ كان حاطط طبق الحلوى وعم يتاجر فيه ونفسه منصرف عنه. إجا صاحبنا الآن استفد منه شيئا. ملوك بني الأحمر جاءوا وقد ورثوا الأموال الكثيرة وورثوا الحضارة الوفيرة، كان باستطاعتهم أن يسخروا ذلك كله سلاحا بحذر مثل غيرهم، مثل أسلافهم. لكن جسوا اعتصروا من هذه الدنيا شرابا وسكرا، فأسهروا لياليهم بالترف واللهو والمجون، وجعلوا من الدنيا وسائل لبغضهم وقصورهم المنيفة، وهذه النقوش التي خلفوها من ورائهم. كان هذا العمل عبارة عن إيش؟ هذه الدنيا كرت عليهم من ناحية الترياق، ولا من ناحية السم بقى؟ من ناحية السم كرت الدنيا عليهم من هذا الجانب الخطير، فلدغتهم لدغا شنيعا، بمعنى أن أعداءهم وجدوا أن هؤلاء الناس أصبحت الدنيا ديدنهم واللهو عادتهم، وكل غايتهم المجون والترف وما إلى ذلك. قالوا لحال عام، يلي بتعرف ديتو قتلوا، هدول عرفنا شو طريقتهم. فأخذوا يغرونهم يغرونهم، ثم أخذوا يشترونهم بالمال، يشترونهم بالحسناوات. طبعا الإنسان المتعشق للدنيا بيعملها وينسى المبدأ والأساس، فشيئا فشيئا فشيئا انتقص من أطراف تلك الدولة المنيفة. ثم إن الله استلب منهم الأمانة. سبحان الله، فاعجب لدنيا هي السلم لوصولك إلى السعادة، وهي في الوقت ذاته هي الدافع لوصولك إلى أدنى دركات الشقاء. الدنيا ذات تستعمل الدنيا بحذر، ودون أن تدخل إلى قلبك تكون حصنا لك. تستعمل الدنيا من منطلق تعشقك لها، الناس والأعداء يشترونك بهذه الدنيا. إذن هذه الحقيقة أيها الإخوة حقيقة لا تقبل الجدال ولا تقبل النقاش أبدا، والعاقل هو الذي يعتبر. فلنعتبر أيها الإخوة، إذا أردنا أن ينصرنا الله سبحانه وتعالى فلنتعامل مع الدنيا تماما كما يتعامل بها الآخرون، ولكن لنكن منها على حذر. وهذا شيء خطير، مو سهل، مو سهل أن التاجر بسوء الحميدية يشوف الملايين عم تدخل لجيبه وهو عم ينظر عليها إلها نظرة تقزز، عاملها فعلا مثل كلب الصيد كما قلت لكم. لكن ذلك يسير على من يسره الله سبحانه وتعالى عليه. لكن إذا ذقنا طعم الدنيا وتعشقناها فهيهات أن نتخلص منها. بتصير مثل خيوط العنكبوت اللي بتلتف على الضحية، قد ما الضحية صارت ضربة قامت خلص هذه الخيوط قضت عليها. ونسأل الله عز وجل أن لا تجعل الدنيا قبرا لنا، وأن يجعل من الدنيا سلما لوصولنا إلى العزة وإلى الكرامة اللذين وعدنا الله سبحانه وتعالى بهما. بقيت الفقرة الثانية، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، نشرحها إن شاء الله في الأسبوع المقبل، والحمد لله رب العالمين.